فإذا كل واحد يجيب الرواية يقول أنا سنقرأها ما يدريك قد ينتكس قلبك عند سطر من سطور الزندقة والإلحاد هذه وترتد عن الإفتاء. الفتن أليس الفتن ذرائع تؤدي إليها؟ فلا تفتح باب الشر على نفسك قد تستقرض. يعني أنت لو واحد يعني لو سب أباك وشتم وشتيمة طويلة ألف رواية غير منها رجل فهم فهذا فيه مشاركة في الأذية. فحينما تسمع أو تقرأ مثل هذا الكلام البشع الذي ترتد منه الجبال وترجف منه الجبال والذي يعني حتى إبليس ما قدر على أن يفعل ما فعله صاحب هذه الرواية. حتى إبليس ما قدر على ذلك. إبليس عظم الله. إبليس قال فبعزتك لا أغوي أن لهم أجمعين. أما هذا فيشتم الله ويشتم الأنبياء ورب ضارة النفع. يعني كثير من الناس الذين يعني هم غير منتبهين للدين أصلا لما اطلعوا عليها كان تعليق قلوبهم أنهم استفادوا يعني معلومات لم يكونوا يطبقونها من قبل في ما تضمنته من الكفر والإلحاد. فعلى أي الأحوال هذا من أبلغ الأذى الذي يعني يسمعه المسلمون في هذا الزمان. وأنتم تعلمون أيضا ما يحصل من الغرر في الوقت آخر إحياء موضوع رواية الشيطان هذا من أجلي وفيها أيضا كل السب والأذى. يعني لا هو منهج علمي ولا هو يناقش بطريقة منطقية لكن كلها خيالات وسب وتطاول وبذاءات. فكيف يرد على مثل هذا؟ لا يرد إلا بالصبر على الأذى. أي نعم. فهذه الآية مما يواكي المؤمنين في كل عصر ومصر مما يلقونه من الأذى. فإن أشد ما يؤذي المؤمن أن يؤذن أن يؤذى في الله أو يؤذى في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في دينه. وهنا إرشاد للمخرج من هذا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ أخذ الله من ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ يعني واذكر إذ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم علماء اليهود والنصارى. وكما ذكرنا من قبل الغالب أن إذا استعملت صيغة أوتوا الكتاب أو أورثوا الكتاب في البناء للمجهول فإنه يكون في سياق غمهم. أما إذا أتت منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يكون فيه مدح لأهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أما تعالى فهنا واضح أنها في سياق الغم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب علماء اليهود والنصارى لتبيننه للناس أي لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته صلى الله عليه وسلم ولا تكتمونه. فيها نهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان مبالغة في إيجاب المأمور به مبالغة لأن الأمر بشيء نهي عن ضده. فإذا طرح بالنهي عن الكتمان ثم صرح بالأمر بالبيان أو تصرح بالأمر بالبيان ونهى عن الكتمان فهذا أبلغ في إيجاب هذا المأمور به. فنبذوه أي الميثاق وراء ظهورهم أي طرحوه ولم يرعوه. ونبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية. أن ينبذ الشيء وراء ظهره يقول بعض الشعراء في هذا المعنى يقول معنى البيتين ما أذكرهم جيدا لقد أخبرني من أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت في عنوانه فنبذته فنبذك نعلا أخلقت من معارفك. هذا الكلمة نبذ الشيء وراء ظهره مثل يضرب في الاستهانة بالشيء والإعراض عنه في الكلية. كما أن جعله نصب العين علم في كمال العناية به. هذا الشيء جعلته نصب عين مثلا يعني كمال الاعتناء والاهتمام به عكسه أن تنجده وراء ظهرك. واشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا أي شيئا حقيرا من حطام الدنيا فليس ما يشترون يعني بتغيير كلام الله ونبذ ميثاقه. قال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب إظهار الحق وتحريم فتنانه فيدخل فيه بيان الدين والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره.

فلا يمكن ابدا بعد العتاق ان يدخل واحد الجنه الا اذا اتبع طريقه واسلم لله سبحانه وتعالى. لدون ذلك كل الطرق مسدوده، لا يمكن ان يوجد هناك طريق من نجاة بعد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الطريق الذي يعني خطه او سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى: ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه الطائفه الناجيه، ان الفرقه الناجيه كل يعني بعثه كل رساله تنقسم فيها الامه الى فرق، فرقه واحده ناجيه والباقون ضلون. فهذا ليس فقط يعني ليس من خصائص امتنا، ولكنها ايه لكل امه، كما يقول تعالى هنا: ومن قوم موسى، من قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه الفرقه الناجيه في عهد موسى عليه السلام. وقال تعالى: ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، اليهود قبحهم الله توجد في ذلك قبله قليله جدا، لذلك تجد عدد اليهود الذين يسلمون دائما قليلا بالنسبه الى عدد يعني النصارى. اي نعم. كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن امن من احبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. واما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهكذا قالها هنا: اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. ومعروف ان جعفر بن ابي طالب لما قرا سوره مريم بحضره النجاشي وعنده البطارقه والقساوسه بكى وبكوا معه حتى اقضبوا لحاهم، وصلى عليه النبي عليه السلام لما مات ونعاه الى المسلمين وصلى عليه. والمقصود فالمقصود من قوله تبارك وتعالى: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن، يعني لامه مسلمه، ان منهم امه مسلمه تؤمن بالله تبارك وتعالى. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يعني على مشاق الطاعات وما يمسكم من المكاره والشدائد، وصابروا أي غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الجهاد، لا تكونوا أقل منهم صبرا وثباتا. أي نعم. يعني ذكر المصابرة بعد الصبر على ما يجب عليه تخصيصا لشدته وصعوبته. ورابطوا يعني أقيموا على مرابطة الغزو في نحر العدو بالترصد والاستعداد لحربهم وارتباط الخيل، كما قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. والأصل في الرباط أو الرباط في الأصل أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره وكل معد لصاحبه، ثم صار لزوم الثغر رباطا. يعبر عن كلمة الرباط عن الذي يلزم الثغر، الثغر مثل المناطق الساحلية مثلا التي يمكن أن يغزى المسلمون من خلالها. وربما سميت الخيل أنفسها رباطا. وقد يتجوز بالرباط عن الملازمة والمواظبة على الأمر فتسمى رباطا ومرابطة. وردت الأحاديث بالترغيب في الرباط وكثرة أجره، منها قول رسول الله